بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لهم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. بعد أن بين الله تبارك وتعالى المآل الذي سيؤول إليه أهل الكفر والعناد وأنهم ينادون وهم في النار: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، ثم يعترف فيقول: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ثم يقال لهم ذلكم، يعني ما أنتم فيه من البقاء والخلود في النار، بأنه إذا دعي الله وحده كفرته وأن يشرك به تؤمنه، فالحكم لله العلي الكبير. وصف الله تبارك وتعالى نفسه: الله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته المتلوة، آياته المنظورة في الخلق، آياته في تصريف يعني هذا الخلق، وينزل لكم من السماء رزقا المطر وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله، أمر من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، فادعوا الله مخلصين له الدين، حال كونكم مخلصين دينكم وخضوعكم لله تبارك وتعالى ولو كره الكافرون، يعني لو كره الكافرون هذا منكم فابقوا على يعني إخلاص دينكم لله تبارك وتعالى. فإن الله رفيع الدرجات ذو العرش، صاحب العرش، العرش سقف كل هذه المخلوقات، كل هذه المخلوقات من السماوات والأرض هي تحت العرش كحلقة في فلاة، والله تبارك وتعالى فوق ذلك المهيمن على كل خلقه سبحانه وتعالى. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، يلقي الروح هذا الوحي الذي هو حياة للقلوب من أمره من عنده سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده ممن اختارهم الله لإنذار الخلق من أنبيائه ورسله لينذر يوم التلاق، لينذر الخلق يوم التلاق، يوم أن يلتقي كل الخلق بربهم سبحانه وتعالى، يوم هم بارزون ظاهرون على وجه صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، لا يخفى على الله منهم شيء، لا من ذواتهم، ما في، لا تخفى منكم خافية، ولا من أعمالهم ومكنونات صدورهم، كلها ظاهرة أمام الرب تبارك وتعالى، تنثر يوم تبلى السرائر تهتك فما له من قوة ولا ناصر. لمن الملك اليوم؟ يقال الخلق كلهم، كما جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يأخذ السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يحركهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فالله تبارك وتعالى هو الملك، الملك. يقال لهم: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لا شك أنه قد ظهر، وظهر لكل عين ولهؤلاء الجاحدين في الدنيا ظهر لهم أن الملك الآن لله الواحد القهار سبحانه وتعالى الواحد في صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى الذي لا يشاركه ولا يشابه أحد من خلق، القهار الذي قهر كل شيء، فكل شيء تحت قهره وفي سلطانه سبحانه وتعالى، سماواته وأرضه كل العالمين إنما هم في قبضته وقهره جل وعلا. الملك لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، اليوم هذا يوم القيامة ينادى فيهم تجزى كل نفس بما كسبت، تأخذ كل نفس جزاءها جزاء عملها، خيرا فخير شرا فشر. لا ظلم اليوم، لا ظلم، نفي لكل جنس الظلم، ما في أي ظلم، لا للمؤمن فإنه لا يبخس من أجره الذي وعده الله تبارك وتعالى به ولا مثقال ذرة، وكذلك الكافر يأخذ يعني جزاءه وافيا ولا يحمد، لا يظلم بأن يحمل عليه ذنب غيره أو يحاسب بعمل لم يعمل، وإنما يحاسب بعمله. لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. الله تبارك وتعالى سريع الحساب، هنا سرعة الحساب في أن هؤلاء الذين نسوا يوم الحساب جاءهم الأمر في غاية السرعة، ما ديت في إثر يعني في إثر ظلمهم وكفرهم جاء حساب الرب تبارك وتعالى، جاءت محاسبة الله تبارك وتعالى. وكذلك يعني يحاسب الله تبارك وتعالى العباد كلهم كما يحاسب نفسا واحدة سبحانه وتعالى، لا فكل شيء موضوع وكل شيء منثور أمام الجميع، وكل إنسان سيوقف أمام عمله، والله تبارك وتعالى هو الذي يحاسب الجميع لا أحد غيره سبحانه وتعالى، إن الله سريع الحساب. ثم قال جل وعلا وأنذرهم يوم الآزفة، بعد هذا بعد أن بين الله تبارك وتعالى حال يعني هؤلاء وهؤلاء وصفته سبحانه وتعالى وكيف يكون الأمر يوم القيامة، هنا أمر إثر أمر ووعظ إثر وعظ وتوجيه الخطاب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنذرهم أي للنبي صلوات الله وسلامه عليه يوم الآزفة، أنذرهم خوفهم. الإنذار هو الذي تصرفت فينا هذا التصرف بالحياء والموت، وهذا أعظم تصرف، وهذا اعتراف بربهم وإلههم ومولاهم سبحانه وتعالى الذي يعني صنع بهم هذا الصنع، فالذي أحياهم وأماتهم هو الله سبحانه وتعالى. فاعترفنا بذنوبنا، وذنوبهم كفرهم بالله تبارك وتعالى، فقد كانوا يجحدون، يجحدون البعث ويقولون لا بعث ولا نشور، ويجحدون أن الله تبارك وتعالى يعني هو المتصرف فيهم إحياء وإماتة، ويجحدون أن يكون لهم يعني حساب أمام الله تبارك وتعالى. فاعترفنا بذنوبنا، بذنوبنا نسب كل الذنوب إليها لم يفصلوها، فهل إلى خروج من سبيل؟ سؤال يراد به الاسترحام، الاسترحام واستعطاف الرب سبحانه وتعالى، هل إلى خروج لنا يعني من هذه النار من سبيل؟ هل هناك من سبيل، أي سبيل لنخرج مما نحن فيه الآن؟ ولا يجابون، وهذا الاسترحام لا يقبل، فليس هناك سبيل الخروج قط، فإن الله تبارك وتعالى قد حكم وحكمه سابق سبحانه وتعالى بأنه من أتاه يوم القيامة مجرما فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، وأنه لن يخرج من هذه النار من دخلها كافرا بالله تبارك وتعالى، من مات على الكفر فلا يعني مجال لأن يعني يغير الله تبارك وتعالى قوله فيه وأمره فيه بأن تدركه رحمة الله تبارك وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهل إلى خروج من سبيل؟ لا جواب على هذا، لأنه خروج لا خروج لهم، ويقال لهم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، ذلكم يعني ما أنتم فيه من النكار والعذاب والبقاء، هذا البقاء السرمدي، بأنه الحال والشان إذا دعي الله وحده كفرتم، إذا دعي الله على ألسنة الرسل والدعاء الذي ندعوكم من الله تبارك وتعالى وحده أن لا تعبدوا إلا الله وحده جل وعلا، كفرتم، جحدتم هذا ورددتموه، وأن يشرك به تؤمنوا. أما إذا أشرك بالله تبارك وتعالى ودعي إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى آمنتم بهذا، صدقتم بهذا الشرك والكفر وسرتم هذا المسار. وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير، الحكم فيكم لله سبحانه وتعالى العلي الكبير فيكم، والحكم في كل هذا الوجود إنما هو لله تبارك وتعالى. الحكم الكوني القدري والحكم القضائي حكمه سبحانه وتعالى وقضاؤه في عباده سبحانه وتعالى، وكذلك حكمه الشرع الديني الحكم له سبحانه وتعالى بكل أنواع الحكم. فالحكم لله العلي على خلقه سبحانه وتعالى، فهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى الكبير. فالله سبحانه وتعالى هو الكبير، هو أكبر من كل مخلوقاته سبحانه وتعالى. السماوات السبع والأراضين في كف الرحمن كخردلة في يد أحدكم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالحكم لله العلي الكبير. إذن هؤلاء قد يعني أذنبوا الذنب الذي لا مغفرة له عند الله تبارك وتعالى، فإنهم دعوا إلى الإيمان إلى توحيد الله تبارك وتعالى فكفر. كان إذا دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى اشمأزت قلوبهم من هذا، وإذا كان الشرك استأنسوا بهذا وقبلوه وساروا فيه. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وأن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير. الله العلي الكبير سبحانه وتعالى هو الذي يريكم آياته، هو سبحانه وتعالى الذي يريكم آياته، آياته كلها، آياته المسموعة المنزلة من عنده سبحانه وتعالى، قرآنه كتابه المنزل من عنده، وكذلك آياته في الخلق. فكل هذا الخلق من آياته، رفع السماء وما فيها من آياته سبحانه وتعالى، السحاب المسخر بين السماء والأرض من آيات الله تبارك وتعالى، الأرض وما فيها وما بسطها، جبالها، أنهارها، وديانها، الخلق الذي عليها كله يعني من آيات الله تبارك وتعالى. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يعقلون، آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فهذه آيات الله تبارك وتعالى، يرينا الله تبارك وتعالى آياته، يطلعنا على هذه الآيات ويأمرنا أن ننظر فيها سبحانه وتعالى، آياته في الخلق، ثم آياته في التصريف، آياته سبحانه وتعالى في التصريف. انظر عنايته سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين، آية من آيات الله عز وجل، يكونون ضعفاء مصرفون، يظن الكفار أنهم سيزيلونهم سيبيدونهم، فيكون النهاية أن الله تبارك وتعالى ينجيهم، والكفار في قوتهم و علو شأنهم يزيلهم الله تبارك وتعالى ويهلكهم. آية من آيات الله تبارك وتعالى، آيات الله تبارك وتعالى في هذا التصريف، في تصريف الخلق، في عنايته بالمؤمنين وعقوبته للكافرين، آيات من آيات الله تبارك وتعالى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الله تبارك وتعالى جعل نصر النبي صلى الله عليه وسلم في بدر آية، قال قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. وقال اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، ثم قال يعني مبين إن يعني إن هذا كان في يوم بدر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. فنصر الله تبارك وتعالى لجنده ورسله آية من آيات الله تبارك وتعالى، وهزيمة الله تبارك وتعالى للكافرين وإزالتهم من الأرض آية من آيات الله عز وجل. فهذه آيات الله تترى وتتتابع في هذه الأرض كلها يعني مخبرة بأن الله تبارك وتعالى هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنه خالقهم وهو المتصرف فيهم سبحانه وتعالى. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، رزق البشر من السماء هذا المطر الذي به الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فإن إنزال المطر من السماء الله الذي ينزله سبحانه وتعالى ليس غيره، وهذا بشهادة كل يعني كل ذي عقل وكل ذي لب يعلم أن هذا صنع الله تبارك وتعالى، وأنه لا إخبار بما يسوء. خوفهم من هذا اليوم العظيم وأنذرهم يوم الآزفة، سمى الله تبارك وتعالى يوم القيامة يعني الآزفة لأنه يعني سرعة مجيئه وفجاءته للناس. إذ القلوب لدى الحناجر من الكمد والغيظ وشدة الرعب والإشفاق، إذ القلوب تصعد يصعد قلب الإنسان إلى حنجرته من ديته فكأنه هواء. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، كاظمين الكظم هو يعني إمساك الغضب والغيظ أن ينفجر، فيكظم ويكتم يعني الكافر غيظه وآلامه أن تنفجر، بل قد حبس يعني ما فيه من الهم والغم والكمد. كاظمين ما للظالمين من حميم، ما للظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك والتكذيب من حميم. صديق سمي الصديق، الصديق الصدوق الذي يحمو لي ويحتر لصديقه وتأخذه الغيرة عليه، ما هو موجود هذا، هذا غير موجود. صديق حميم يأتيه الحمو لصديقه، يعني صديق صدوق مخلص، هذا ما في، لا يوجد للظالم صديق، يعني من يغضب له، من يحمو له، من يهتم بأمره، لا، كل هذا أولا كل أحد هو في شأنه وهمه وغمه، غير عابئ بغيره، بل كما قال الله تبارك وتعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. ما للظالمين من حميم، أي حميم، لا من البشر ولا من غير البشر، ولا شفيع يطاع، وليس له شفيع يطاع، يعني تطاع شفاعته عند الله تبارك وتعالى. فلا ديت، لا شافع للكافر، فإنه تسقط، لا يقبل الله تبارك وتعالى الشفاعة في كافر. فملائكة الله تبارك وتعالى الذين عبدهم مشركون لا يشفعون لهم، كما قال الله تبارك وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فمهما بذل الكافر يوم القيامة ليجد له شفيع يطيعه في شفاعته ويعرض عليه الأمر ليشفع له عند الله تبارك وتعالى، ما ليس هناك شفيع يطاع ممن يتوسل له من هؤلاء الكافر، مهما توسل إلى غيره ليشفع له فلا شفاعة عند الله يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الكافر هو الذي ظلم لأنه كفر بالله تبارك وتعالى. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين، الله سبحانه وتعالى. خائنة الأعين وهي مسارقة النظر، ما الإنسان إذا سارق النظر في ظن ممن يعني ينظرون إليه أو من يحضرونه فيسارق النظر إلى حرام، فهذا يعني النظرة الخائنة هذه التي يرسلها صاحبها إلى حرام وهو يسارق بها من حوله حتى لا يطلع عليه ولا ينظر عليه، الله يعلمها سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين، العين الخائنة التي تنظر إلى حرام أو تفعل حراما أو تأمر بحرام أو تشير بحرام، فهذه يعلمها الله تبارك وتعالى، العين الخائنة هذه التي تظن أنه لم يطلع عليها أحد أو التي تسارق النظر إلى يعني إلى حرام ولا تريد أن يراها أحد، هذه يعلمها الله تبارك وتعالى. والحال أنها هذه من العمل الخاطف الذي يفعله صاحبه ويظن أن لا أحد قد اطلع عليه، فالله قد اطلع عليه سبحانه وتعالى. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما تخفيه الصدور مما جعله الإنسان في قلبه ولم يخرج، وهذه يعني سر السر، أعظم الأشياء سرا وبعدا عن الإظهار يعلمه الله تبارك وتعالى. والله يقضي بالحق، الله سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو يقضي بالحق بين عباده سبحانه وتعالى، قضاؤه بالحق بأمره سبحانه وتعالى، وكذلك قضاؤه حكمه في عباده سبحانه وتعالى بالحق، قضاؤه في أن يجازي المؤمن بجزائه وأن يجازى الكافر بجزائه كله بالحق، لا يحيف الله تبارك وتعالى ولا يظلم. الله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، والذين يدعون من دونه الذين يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى مهما كانوا من ملائكة، من بعض الرسل الذين عبدوا كعيسى عليه السلام، كل الآلهة التي عبدت من دون الله لا يقضون بشيء، هذا ليس لهم يعني في حكم الله تبارك وتعالى شركة ولا نصيب، بل الحكم كله لله تبارك وتعالى، الحكم كله في الخلق إنما هو لله تبارك وتعالى، فليس للملائكة حكم وليس للرسل حكم وليس لهم أمر في هذا، وكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى فلا حكم له، إنما الحكم لله وحده سبحانه وتعالى. وقد قال الله لرسوله ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالحكم كله لله العلي الكبير سبحانه وتعالى، لا حكم لأحد مع الله تبارك وتعالى. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، كل من عبد من دون الله تبارك وتعالى لا قضاء له في شأن عباد ديت، وإنما حساب العباد كلهم إلى الله، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، لا يحاسب الخلق جميعا إلا خالقهم وبارئهم سبحانه وتعالى، الله حكم سبحانه وتعالى، ولم يوفي الله تبارك وتعالى يعني حساب أحد إلى أحد، بل حساب الجميع إليه سبحانه وتعالى. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير، ختم الله هذه الآية بأنه السميع لكل خلقه سبحانه وتعالى، فما من صوت يخفى على الله تبارك وتعالى، فكل ما قاله وأسره الخلق الله تبارك وتعالى سميع به. لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فالله هو السميع البصير، البصير بكل خلقه سبحانه وتعالى، لا تخفى يعني منهم خافية، في كل الأوقات وكل الأزمان الجميع تحت سمع الله تبارك وتعالى وبصره، فالله مبصر سبحانه وتعالى أسمع به وأبصر سبحانه وتعالى، لا أسمع من الله ولا أبصر منه سبحانه وتعالى، فلا يغيب شيء عن سمعه وبصره سبحانه وتعالى. التي كانت تنال ما تنال أن تناله وهو عنده في البيت. فهذا من يعني السلطان الذي أعطاه الله تبارك وتعالى لموسى. وقال فرعون أي لحاشيته ذروني اتركوني أقتل موسى وليدعو ربه، فإنه قد خوف بأن هذا إلهه الرب القوي، وأن هذا قد أجرى عليه أمور عظيمة جدا، وأنه إن يعني إن قتلناه قد يحصل لنا الإبادة والعقوبة من الله تبارك وتعالى. قال وليدعو ربه، يعني خلي يدعو ربه مستهينا بإله موسى إله العالمين سبحانه وتعالى. ثم حذرهم، وهذا من مكر فرعون، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. إني أخاف تخوف أن يبدل دينكم، وعندهم دينهم دين فرعون طريق المثلى، فهذه الطريقة المثلى في الحياة التي لا مثيل لها، وهو النظام الأمثل، وأن هذا سيأتي لغير يعني نظام الدولة ويزيل يعني المترأسين عليها ويترأس هو. إني أخاف أن يبدل دينكم منهجكم وطريقتكم وأحكامكم في هذه الحياة، أو أن يظهر في الأرض الفساد. يظهر في الأرض أرض مصر الفساد. سمى يعني فرعون ما دعا إليه موسى من توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته وترك ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى وتخلية وأمره يعني فرعون أن يخلي بين بني إسرائيل وبين الخروج من أهل من أرض مصر ليعبد الله تبارك وتعالى يعني حيث يشاءون في البرية في الصحراء، جعل هذا فسادا، أنه سيفسد بأنه سينزع يعني بني إسرائيل من الخدمة التي يخدمون بها المصريين ويخرجهم. سمى كل هذا فساد. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. لما كان هذا قصد فرعون ونيته وقوله لقومه، فإن موسى قابل هذا بأن استعاذ بالله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال موسى داعيا وربه سبحانه وتعالى ومجيبا يعني فرعون على دعوته بهذه بالقتل: إني عذت بربي وربكم. إني عذت، العياذ هو الإلتجاء والالتجاء، يعني إني ملتجئ وعائذ ولائذ بربي سبحانه وتعالى، بربي وربكم. ربي وهنا بيان أنه وليه وناصره وحاميه سبحانه وتعالى ومولاه، وربكم خالقكم ومتولي شؤونكم ومن أنتم في قبضته. من كل متكبر كفرعون وهامان وقارون، هؤلاء المتكبرين، هذا من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وتكبرهم تكبر على الله تبارك وتعالى، وتكبر على أن يسيروا في طريق الله عز وجل، يروا أن صراط الله وطريق الله عز وجل يعني طريق مهينة، ما كيف يسيرون في هذا ويتركوا ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وهذا السبب في كبره وعناده وبعده عن الحق، أنه لا يؤمن بيوم الحساب، لا يؤمن بأن هناك يوم يبعث فيه ويحاسب بين يدي الله تبارك وتعالى، بل ظن أنه لا حساب، وأنهم عند البعث سيكونون كذلك على الحال التي هم عليها في الدنيا، الملك ملك والفقير فقير. من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يكو كاذبا فعليه كذبه، وإن يكو صادقا صدكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. هنا يبين الله تبارك وتعالى دعوة رجل مؤمن من آل فرعون، من قومه ومن بلاطه ومن آله، أنه منهم، فهو من القبط وهو قريب إلى فرعون. قيل أنه رجل كان من بلاطه يعني فرعون ومن حاشيته. وقال رجل مؤمن مؤمن بالله تبارك وتعالى، إيمانه هنا بالله تبارك وتعالى، وإيمانه بأن موسى إنما هو رسول الحق من الله تبارك وتعالى من آل فرعون، لكن يكتم إيمانه عن قومه، لم يفص عن إيمانه لقومه، وإنما أخفى هذا الإيمان وفعله سرا لأنه خشي، يعني يخشى عليهم من أن يقتلوه. يقول لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، سؤال يسألهم هذا لينكر عليهم، أتقتلون رجلا، وذلك رد على مقالة فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو رب. قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، يعني هذه جريمته، ما جريمة موسى أن يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فهذه لا جريمة فيها، وإنما هذا يعني اختياره أنه نسب يعني هذا الخلق، وأنه عبد لله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وهذا الرجل قد جاءكم بالبينات الدلالات الواضحات من ربكم، من ربكم خالقكم وإلهكم ومولاكم سبحانه وتعالى الذي لا إله غيره، فقد جاءكم بالبينات، هذه عصا، هذه يده، هذا أمر يعني ليس بسحر، وياك كاذبا فعليه كذبه، قل فقدره، يعني هو صادق أو كاذب، فإذا كان كاذب فماذا عليكم من كذب، فعليه كذبه، يعني أنما مغبة هذا الكذب على نفسه، لا يضرنا أن يعني لا تضرنا مقالته، إن يكو كاذبا فعليه كذبه، وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، لكن قدروا إذا كان صادقا فإن الذي يعدكم به من الهلاك والنكال من الله تبارك وتعالى لا شك أنه واقع بكم، فعلى فرض الكذب فإن كذبه سيظهر ويبدأ وكذبه عليه هو لا عليه، ولا يضركم يعني كذبه، وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، لكن قدروا الأمر الآخر أنه إن كان صادقا فإنه وقتلتموه فإنه سيصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، كلام عام يقع تحت كل مسرف كذاب، إن الله خالق هذا الكون سبحانه وتعالى لا يهدي من هو مسرف كذاب، في ظاهره يكون يعني على موسى على على على افتراض أنه كاذب، فالله لا يهدي، لأن الذي يكذب على الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يهديه الله تبارك وتعالى، وكذلك يعني على فرعون إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، ففرعون مسرف قد جاوز الحد في في في إجرامه، وكذاب فيما يقول من أنه يعني إله القبط وأنه إله الناس، ولكن المؤمن من آل فرعون قال هذا بصيغة عامة يعني تشمل الجميع، وتبين أن هذه يعني هذه قانون أو قضية وميزان لله تبارك وتعالى، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، فالمسرف في معاصيه ومجاوزة حده، والكذاب لا يمكن أن يهديه الله تبارك وتعالى. ثم وعظهم فقال يا قوم لا يستطيع أن يصنع هذا غيره سبحانه وتعالى. ثم هذا المطر النازل من السماء والذي وزعه الله تبارك وتعالى على هذه الأرض هو سبب الحياة، سبب الحياة الأساسي،